إثبات أنه هو له خداع يليق بجلاله وعظمته. فحنعدل فيها شوي هذه. طيب نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير الآية 42 من سورة النساء، ولما ذكر تعالى علاقة المنافقين بالكفار، ولما ذكر تعالى علاقة المنافقين بالكفار في موالاتهم لهم، ذكر عز وجل سوء علاقتهم بالله تعالى، فقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تفسير الآية: إن المنافقين يخادعون الله، الخداع هو أن يظهر من الأفعال ما يخفي أمره ويستر حقيقته. إن المنافقين يخادعون الله، الخداع في اللغة أن يظهر المخادع من الأفعال ما يخفي أمره ويستر حقيقته، فيظهر خلاف ما يبطن. ومعلوم أنه سبحانه وتعالى الخداع في اللغة أن يظهر المخادع من الأفعال ما يخفي أمره ويستر حقيقته، فيظهر خلاف ما يبطن. ومعلوم أنه سبحانه وتعالى لا يمكن خداعه، وإنما يظن هؤلاء المنافقون من جهلهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما يظن هؤلاء المنافقون من جهلهم أن أمرهم في الآخرة سيروج عند الله كما راج في الدنيا، بخداعهم لبعض عباد الله ليسلموا من القتل والعقوبة. وأيضا فإن مخادعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نعم، وأيضا فإن مخادعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأوليائه هي مخادعة له عز وجل. وأيضا فإن مخادعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأوليائه هي مخادعة له عز وجل، وهو خادعهم. هذا الخداع منه عز وجل يليق بكماله وعظمته، وهو كمال ودليل قوة في مقابل من يخادعونه، ويدخل في معناه أنه يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق حتى يلقوا العذاب الأليم في الآخرة. وقال السدي في بيان خدعة الله للمنافقين: يعطيهم نورا يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في الدنيا، ثم يسلبهم ذلك النور فيطفيه فيقومون في ظلمتهم ويضرب بينهم السور. وقد جاء هذا بسند صحيح عن الحسن. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفتهم في أشرف الأعمال وأفضلها، وذلك أنه لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها، وهذا من صفة ظواهرهم. والكسل هو الفتور في الأفعال لسآمة أو كراهية. يراؤون الناس، وهذه صفة لبواطنهم الفاسدة، فيرونهم فيرونهم أنهم يصلون معهم ويتظاهرون بالدين والحرص عليه، ولا يذكرون الله إلا قليلا. في حقيقة الأمر لا يخشعون في الصلاة ولا يدرون ما يقولون، فهم ساهون لاهون، وذكرهم لله فيها قليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف صلاة أحدهم للعصر: تلك صلاة منافق، تلك صلاة منافق، تلك صلاة منافق. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم 622، ورواه مالك في الموطأ رقم 220. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوائد الآية: وفيها أنه ينبغي على العبد أن تكون له نية حسنة في العمل الصالح واحتساب للأجر فيه حتى ينبعث إليه بهمة وقوة ونشاط. وفيها أن المنافقين قد جمعوا بين سوء الظاهر أي الكسل في القيام إلى الصلاة وسوء الباطن في المراءة وفقدان الإخلاص. وفي الآية إثبات صفة الخداع لله، ولكنها ليست صفة مطلقة في حقه تعالى، ولا يشتق له من هذه ولا يشتق له من هذا الفعل اسم، وإنما خداعه تعالى خداع مقابلة، يعني أنه يخدع من يخادعه، فهي صفة مقيدة لا مطلقة. وبناء على هذا فهي صفة كمال في حقه تعالى، لأنها دالة على القدرة والقوة وأنه يغلب ولا يغلب. ومثل هذا يقال في المكر أيضا، فإنه عز وجل يمكر بمن مكر به كما قال: ويمكرون ويمكر الله، وقال: والله خير الماكرين، وقال: الله أسرع مكرا. الآن الحين ينكرون ينكر الله وتكملتها والله خير الماكرين. طيب ليش نفصلهم عن بعض؟ ما في داعي صح؟ يعني فصلناهم هي وراء بعض أصلا. أيوة، فهي إحنا مكتبناها فصلناها في الكتابة، حتى الأخ كاتب ينكرون ينكر الله الأنفال 30، وقال: والله خير الماكرين الأنفال 30. طيب، كما قال: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، وقال الله أسرع مكرا. ومثل ذلك يقال في الكيد والاستهزاء، فيكيد عز وجل من كاده ويستهزئ بمن استهزأ به وبأوليائه ودينه. فهذه صفات مقيدة دالة على القوة والقدرة في المقابلة، وهذا من الكمال في حقه تعالى. طبعا هذا ما كتبناه بالنسبة للدروس، والفوائد قلنا سيكون هناك أو سنجمع بقية الفوائد إن شاء الله. وفيها تطمين قلوب المؤمنين بانكشاف أمر أعدائهم المنافقين عند الله تعالى، وفيها سوء ظن المنافقين بالله عز وجل، وفيها عاقبة سوء الخداع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار، وهذا في حق الأبرياء والمعصومين، أما الكفار المحاربون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، مثلثة صح؟ الحرب خدعة. وفيها أن سوء النية وخبث الطوية هو سبب المخادعة في الفعل الظاهر، وفيها أن خداع المنافقين قصير الأجل، وهو إن نفعهم في الدنيا بعصمة دمائهم فإنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. وفيها أن الجزاء من جنس العمل، والمقابلة بالمثل، جزاء وفاقا. وفيها كمال الله تعالى، فقد جاء التعبير في الخداع بلفظ الفعل بصيغة الفعل من المنافقين، بين قوسين يخادعون، وبصيغة اسم الفاعل من الله تعالى بين قوسين وهو خادعهم. والتعبير باسم الفاعل أبلغ وأقوى في الخداع للدلالة على غلبته تعالى وقهره. وفيها قلة اكتراف المنافقين بالصلاة وزهدهم فيها، وفي الآية الحث على النشاط في العبادة، ولذلك نهت الشريعة عن مجاوزة الحد، في النوافل كالتعلق بالحبل من طول القيام، وذلك خشية السآمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفيها المحافظة على الخشوع في الصلاة، ولذلك نهينا عن الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، وعن الصلاة والإنسان يريد حاجته. وفيها ذم المرآة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به أقول على طول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به رواه مسلم 2986 ولهذا كان المنافقون يتخلفون عن صلاة العشاء والفجر متسترين بالظلام لأنهم لا يرون غالبا لا يرون ضم علياء بس هذا ما ينفع في عصر الكهرباء أقول في عصر الكهرباء ما ينفع المنافقين لا يستطيعون لا لذلك قويت شوكتهم فصاروا الآن حتى مع النور والنور والنهار ما يأتون المساجد الآن يعني المنافقون حتى مع النور والنهار لا يأتون المساجد ولذلك إيش صارت القضية المنادات بعدم وجوب صلاة الجماعة أنتم ما تلاحظوا الآن أنه في ارتباط بين الآية وبين الطرح الموجود الآن المنافقون الآن في الجرائد مقالاتهم ينادون بعدم وجوب صلاة الجماعة وعدم إغلاق المحلات لصلاة الجماعة طبعا هذا في محاربة للدين لكن أيضا خلص أنه إذا ما شفتونا في المسجد معكم فإحنا لأن صلاة الجماعة ما هي واجب نكتب وفي زمن الكهرباء اليوم ينادون بإسقاط صلاة الجماعة وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أن يحرق على هؤلاء المنافقين المتخلفين على أن يحرق على هؤلاء المنافقين الذين لا يشهدون الصلاة معه بيوتهم بالنار بين قوسين ينظر صحيح مسلم 650 وفيها الحث على الإكثار من ذكر الله واستحضار معاني الذكر في القلب عند نطق اللسان به، لئلا يصير ذكرا قليلا باردا. وقال بعض المفسرين إنما قل ذكر المنافقين، إنما وصف الله تعالى ذكر المنافقين بأنه قليل لأنه لم يقبله. وكل ما قبل الله أو فكل ما قبل الله فهو كثير. وهذا معنى كلام قتادة رحمه الله. وفيها أن صلاة المنافقين غير مقبولة، وكذلك أعمالهم التي يراءون بها لفقدانها الإيمان والإخلاص. وفيها التحذير من التشبه بالمنافقين، وفيها أن من أدى الصلاة على وفيها أن من أدى الصلاة على وجه فيه كسل أو مراءة ففيه شبه بالمنافقين، وقل ذكره لربه ففيه شبه من المنافقين، وقل ذكره لربه ففيه شبه من المنافقين. وفيها قوة خداع الله للمنافقين، فهو يتركهم ويمهلهم حتى يبوءوا بالذل والهوان والخسران والدرك الأسفل من النيران. وسيكون لهم من الله يوم القيامة خدعة تستدرجهم إلى النار وتوقعهم فيها. وفيها أن الجاهل بربه يرى بأن المعصية مكر ودهاء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيها عود الخداع على صاحبه بالمضرة، وفيها الحذر من نسبة أفعال النقص إلى الله تعالى، وأن بعضها يصح مقيدا ولا يصح مطلقا منفردا، وأنه ليس كل فعل من أفعاله تعالى يجوز أن يشتق له منه اسم، يعني مو إذا كان شفنا يمكرون، يمكر الله قلنا من أسمائه الماكر، خادعهم من أسمائه المخادع، الله يستهزئ بهم من أسمائه المستهزئ، لا يجوز هذا، لا يجوز. ليش؟ لأنه لما جاء بالفعل جاء به مقيدا في المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، إنهم خادعون الله وهو خادعهم. لكن لما تيجي تشتق اسم منه تقول المخادع والماكر والمستهزئ، إيش دلالة الاسم؟ الإطلاق والتعميم والديمومة، وهذا لا يجوز في حقه تعالى، لأن الله ليس مخادعا دائما ولا مستهزئا دائما ولا ماكرا دائما، فإن مكره مقيد وخداعه مقيد واستهزاؤه مقيد بمن يستحق هذا الاستهزاء والمكر والخداع. ولذلك في فرق بين التعبير عن الله بالفعل والتعبير عن الله بالاسم. نقول وهذا من الفرق في التعبير عن الله بالفعل والتعبير عن الله بالاسم. ومراعاة جناب الله من توقيره وتعظيمه، وإن مراعاة جناب الله من توقيره وتعظيمه، طيب يعني إيش رأيكم أو يعني ماذا تقولون في الفرق بين يخادعون الله ويخدعون الله، ولماذا جاء اللفظ في حق المنافقين بصيغة المشاركة يخادعون، ما قال يخدعون؟ يدل على إيش؟ لا نحن ما هو ليس السؤال يعني هذا الجواب في تصورهم حتى يركب على يخدعون الله في تصورهم، السؤال ما هو الفرق بين يخدعون الله ويخادعون الله، وليش جاء التعبير عن المنافقين بلفظة المخادعة الدالة على التشارك والمغالبة ولم تأتي بلفظة يخدعون؟ إيش الفرق بين يخدعون ويخادعون؟ لأن صيغة المفاعلة تدل على المشاركة والمغالبة، هذا من الفروق بين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا من الفروق بين يخدعون ويخادعون. فيعني استعمال هذه الكلمة أو التعبير بها عن المنافقين يدل على إيش؟ مثلا ممكن، طيب الآن سنأتي بها، بس قبل ما ننسى بس كذا فائدة نقول وفيها أن العبادات المتكررة تكشف المتكاسلين تكشف المنافقين وضعفاء الإيمان، تكشف المنافقين وضعفاء الإيمان، وفيها أن المنافقين يجتمعون على مخادعة المؤمنين ويداومون على ذلك كما يدل عليه قوله تعالى يخادعون، فإن صيغة المفاعلة تدل على المشاركة والمغالبة، فكانت أبلغ من يخدعون، من قول يخدعون أو من لفظة يخدعون. حوك الله. وفيها الفرق بين حال أهل الإيمان الذين يأتون الصلاة شوقا للقاء الله والوقوف بين يديه فيطيلونها ويكثرون الذكر فيها، وبين المنافقين الذين يؤدونها تقية ومصانعة ومخادعة. فهي ثقيلة عليهم، ميتة بلا خشوع، وفيها أن من علامات النفاق استثقال عمل الجهر وترك عمل السر، وفيها أن من ضعف إيمان قلبه قل ذكر لسانه، ايش قلنا من علامات المنافقين قبل شوي؟ استثقال عمل الجهر وترك عمل السر، والنشاط في المعاصي والفتور في الطاعات، والنشاط في المعاصي والكسل في الطاعات. Mm-hmm. وفيها أن ضعيف العقل قد يتظاهر بالذكاء، قد يظهر بمظهر الذكي. فهؤلاء المنافقين يراؤون من لا ينفعهم ولا يضرهم وهم الناس، ويتركون العمل لمن بيده النفع والضر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره نبه على شيء لطيف يتعلق بالرياء. الآن إذا واحد قام يصلي فدخل عليه شخص، هل يترك الصلاة؟ لا طبعا. إذا كان ينوي أن يطيلها فدخل عليه شخص، فهل يقصر الصلاة؟ لا طبعا. ليش؟ حتى لا يقع في فخ الشيطان ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الرياء، ترك العمل خشية الرياء رياء، والعمل من أجل الناس شرك. العمل من الناس شرك. أنت الآن ما كنت ناوي تصلي ولما دخل فلان قمت تصلي، هذا شرك. لكن لو أنت أصلا كنت بتصلي ودخل عليك واحد ما تترك صلاتك. لو كنت ناوي تطور الصلاة ودخل عليك واحد أنت لا تقصر الصلاة، استمر فيما كنت تريد الاستمرار فيه. الفائدة اللي ذكرها الشيخ قال إذا كنت يعني أنت إذا كنت مع بمرأة يشاهدك الناس، وإذا كنت يشاهدك الناس وتعمل عملا صالحا فجاءك الشيطان وقال لك اقطعه حتى لا تصير مرائي، فإن كنت طالب علم، فإن كنت طالب علم مثلا إمام خطيب داعية قدوة أب يعني اللي هو، فنوي أنك تحسنها من أجل أن يقتدي الناس بك، فتكون في هذه الحالة عابدا معلما. يعني هذا معنى إضافي. احنا مو قلنا أن الواحد إذا كان يعمل ودخل عليه ناس مثلا يستمر في العمل ما يتركه؟ طيب يضاف إلى هذا أنه إذا هل واحد اللي كان يعمل ودخلوا عليه الناس لو كان طالب علم أو داعية قدوة فلينوي بالإضافة إلى تحسين العمل لله أن يحسنه، أن يحسنه ليشجع الآخرين أو يعطيهم صورة حسنة أو قدوة حسنة في العبادة، فيكون في هذه الحالة قد أضاف. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مش عندنا درس كلمتين تعال. قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته. طيب فيضاف فيضيف الى يعني يضيف الى نيته انه يعني ما يترك الصلاه لله ان تحسينها ليكون معلما قدوه فيؤجر من جهه اخرى وهي العباده اللي هو ان يكون قدوه في العباده يعني ان يقتدي الناس به في العباده. نص كلام الشيخ كما يلي يقول ولكن هنا مسألة وهي أن الشيطان يأتي للإنسان فيقول إن صليت فقد رأيت وإن حسنت فقد رأيت صلاتك فقد رأيت وهو بعيد من هذا يعني أنه أصلا ما هو مرائي ولا عنده نية أنه يرائي ولا عنده نية فهل يترك تحسين الصلاة خوفا من ذلك تحسين الصلاة؟ الجواب لا يقول الشيخ وهذا من مثبطات الشيطان للإنسان ولكن ليشق طريقه ويستمر ويتعوذ بالله من استعيذ بالله من الشيطان ولا يلتفت لهذه الوساوس. ثم إن طرأ على بالك أنك تحسنها أو من أجل رؤية الناس يعني لو جاب لك الشيطان الخاطر هذا فإن كنت طالب علم يقتدى به فنوي أنك تحسنها من أجل أن يقتدي الناس بك وتكون في هذه الحالة عابدا معلما يعني بالإضافة إلى تحسينها لله النية الأصلية أنت تضيف نية إضافية يعني شيء إضافي وهو أنك تحسن أنه من أسباب تحسينك يعني غير أنك أنت محسنها لله أصلا أنه من أسباب يعني كذا يعني أن الله كتب الإحسان على كل شيء أن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه غير قضية أنك تحسنها لله لأن عبادة بينك وبين الله تنوي أنك تحسنها ليقتدى بك فتؤجر على اقتداء الآخرين بك. طبعا هذا وين يتصور من واحد معلم قدوة مربي إمام خطيب داعية مفتي شيخ قاضي ما يتصور من واحد ما يعرفه الناس يعني. أو يعني ما يأتي غالبا من شخصه بس فالشيخ لفت النظر إلى هذا المعنى الإضافي في قضية أو في حق الداعية وطالب العلم و ها بس ما افرض دخلوا عليه في بيته وهو يصلي رجل قدوة أو مثلا كان في طرف المسجد يصلي فجاء قوم أو يعني ممكن يحصل في أي مكان في العمل في مصلى العمل في المسجد في البيت دخلوا عليه يعني شوف لو واحد مثلا صوته حسن بالقرآن فهو يقرأ القرآن ف جاء واحد كذا دخل عليه شخص مثلا ضعيف الإيمان والدين فهو ما قطع التلاوة والقراءة مثلا وترك هذا ولا يعني ترك تحسين الصوت نوى بالاستمرار في العبادة وهي التلاوة أن يتأثر هذا الإنسان القادم فإيش يحصل بالإضافة إلى أجر تحسين التلاوة الأصلي اللي هو أن الله يحب يعني زينوا القرآن بأصواتكم إنه بيصير له أجر ثاني وهو التأثير في هذا الشخص الذي يسمع الآن وما كان يسمع من أول. طبعا ممكن يجي واحد يقول ألم يرد عن بعض السلف أنه كان يقرأ القرآن فدخلوا عليه فغطى المصحف فالجواب أنه هذا ما هو قطع للعمل يعني هو يعني ما هو ترك في فرق بين الترك والإخفاء هذا مثلا دخلوا عليه يسألوا سؤال مثلا، فغطى المصحف، لا يريد أن يريهم أنه كان يقرأ، كان يقرأ، وسألوا مشوا فاستمر في القراءة. لكن لو كان دخلوا ليجلسوا يعني، ويجلسوا كل واحد عنده شغل في نفسه يعني، ما هو درسه، فعليه يعني لا يترك العمل. ولذلك من قلة فقه بعض الناس انه يدخل على شخص في عبادة ويجلس يرابط جنبه، لا هو باللي يبغى يستفيد منه او يسأله، ولا بس يبغى يحرجه كذا يعني. فهذا اذا كان يخفي العمل عليك ان تساعده في ذلك، يعني انت دخلت عليه وهو يقرأ القرآن، انت تبغى تستفيد من القراءة، تسمع الصوت، تسمع، اجلس ماشي، لكن لا بس كذا تبغى تلعب الكمبيوتر، روح اطلع خلاص، خلى يخلو بربه. قلة فقه بعض الناس انه يجلس يرابط عنده، لا هو بالذي يريد الاستفادة منه ولا بالذي يريد أن يعينه على إخلاصه، فهو جالس يحرجه، فهذا يقول أستمر ما أستمر، هذا من قلة فقه الذي دخل. لكن لو واحد دخل يستفيد يقول والله هذا خليني أجلس جنبه وأسمع، يمكن أنا أتأثر، يمكن هذا طيب. وعلى ذلك الآخر أن ينوي نية إضافية، وهي إيش؟ بالإضافة القضية أنه يقرأ القرآن يعني تلاوة و تعبدا والحرف بعشر حسنات ويرجو من الله الأجر، إنه ينوي إفادة هذا الداخل لعله يسمع ويتأثر. أيوة، لو علمت لحبرت لك تحذيرا، يدل على أنه هو ما لحبرت لك تحذيرا، لأدخلت السرور على نفسك يا رسول الله بتحسين صوتي زيادة لأنك تحب هذا العمل، وإدخال السرور على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة. لا، ما قصد الرياء طبعا، أكيد ترى المسألة مقامات وأحوال، يعني هي فيها دقائق، مسألة الرياء فيها دقائق. أما سمعت قراءتك البارحة، يعني أسمع قراءة، قال لو علمت يعني أنك تسمع قراءتي لحبرت لك تحذيرا، يعني بالغت في تحسين الصوت وتجويد التلاوة. ليش طيب؟ مراءة؟ لا طبعا. طب ليش؟ لأن صوت أبي موسى الأشعري كان يعني فيه شعبة من صوت داود عليه السلام في الحسن والجمال، كأنه فيه يعني مثل ما يقولوا في هذا، فيه من حسن يوسف، وأبو موسى فيه من جمال صوت داود. لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني داود نفسه، ويطلق على الشخص آل، اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني على أبي أوفى نفسه لأنه هو اللي جاب الصدقة، وذاك اللهم صل على آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم. الشاهد لما قال يعني أوتي مزمارا، وصفه أنه أوتي مزمارا من زمير آل داود، معناها أن صوت أبي موسى جميل جدا، ف يعني ينتعش الإنسان إذا سمعه ويحب أن يسمعه. بس هو مو المحبة لمجرد يعني جمال الصوت بس، لا، لأن جمال الصوت بالقرآن يزيد القرآن حسنا، يعني لأن الجمال، جمال صوت أبي موسى يوقع قراءته في النفس، أو يجعل وقع قراءته في النفس أبلغ. فلأن جمال صوت أبي موسى يجعل وقع القراءة في نفس السامع أبلغ ويتأثر بالقرآن أكثر. ويسر بسماع ذلك الصوت أكثر. كان هذا معنى قوله لحبرته لك تحبيرا، مش للرياء والسمعة، لا، لأنك تحب ذلك يا رسول الله، لأني أعلم أنك تحب ذلك وأنه يكون أوقع في نفسك لحبرته لك ذلك. ترى الناس اللي عندهم جمال في الصوت في القرآن مش يقرأ مقامات أغاني، في فرق بين اللي يطرب والنشوة، يعني اللي يقرأ القرآن زي الأغاني وسحبات وطلوع ونزول ما أدري إيش يسوي في حركات، هذول ترى ما يأثرون في النفوس، بالعكس هذول يعني يصرفون الناس عن المعنى. ويخدرونهم بالأصوات الغنائية عن التدبر في المعاني، بينما الذي يقرأ يعني القرآن بصوت جميل شجي مؤثر خاشع حزين، يعني فيها يكون المعنى في نفوس السامعين أبلغ ويفتح لهم مجالات للتدبر أو ما كانت تنفتح بالصوت العادي. يعني لما كان مثلا عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى يعني ذكرنا ربنا يا أبا موسى اقرأ علينا إذا اجتمعوا، شوف ما قال، شنف أسماعنا وطربنا، لا، قال ذكرنا ربنا. معناها قراءة أبي موسى بما اشتملت عليه من جمال الصوت وحسن التجويد والخشوع والحزن الذي فيها يجعل المعاني في النفس أوضح ورغبة السماع أكثر والاستمرار في السماع والتدبر أكثر والإعانة على التفكر أكثر ويفتح لك مجالات في النظر في الآيات أكثر. هذا معنى حبرت لك تحبير. طيب، نقول وفيها أن من قل علمه بالمطلع على السرائر والضمائر وفيها أن من قل علمه بالمطلع على السرائر والضمائر ربما اعتقد أن خداعه يروج على الله، ملا السرائر قد لا تكون في الضمائر، يمكن مثلا يكون في مكان، يكون في كتاب، خطاب خاص، الضمير اللي جوه الإنسان. ممكن شيء فعله سرا والضمير شيء يخفيه الآن في صدره، ليس في فرق يعني. فين ذكرنا قضية الشوق إلى الصلاة؟ أيوة. ميت بلا خشوع. اكتبوا بعد ميت بلا، بعد كلمة ميت بلا خشوع. انت تقول هذا ايش فائدة رقم 25؟ نرقمت الفوائد يعني. طيب اكتب وقد نقول روي عن ابن عباس قال، روي لانه جاء من طريق عبيد الله بن زحر، وقلنا انه جرح مفسر ضعفه بعضهم وثقه اخرون، نحتاط ونقول وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه ينادي الله وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، ثم يتلو ابن عباس هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وفيها أن من علامات الصلاة الخاشعة كثرة الذكر والدعاء فيها مع استحضار المعاني، وأما الذين يصلون بلا خشوع كالمنافقين فإنهم لا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون وعن الخير معرضون. وعن الخير والأجر معرضون. اللي هي آه وربما أن من قل علمه بالمطلع على السرائر والضمائر ربما لا فيها تكملة، ربما ظن لأن خداعه كذا يروج على الله. ذكرنا شيء، إيش كتبنا؟ كتبنا شيء؟ هي أن خداعه يروج على الله، أو أن مخادعته تروج على الله، هذه التكملة. شوف هذا يعني صاحب كتاب حدائق الروح والريحان لما رأى كلام بعض المفسرين انه يعني كذا اثبات الخداع لله كذا في مشكلة وما ادري ايش وما اللي هي يعني سنة الذين يعطلون او نفات الصفات، نفات الصفات يعني عندهم تحرج غير شرعي، نفات الصفات عندهم تحرج غير شرعي، فإيش قال؟ يعني بعد ما علق على أنه يعني بعض المفسرين قالوا أنه الخداع لا يليق بالله وأنه مثلاً لأنه يتضمن الكذب ويتضمن المكر ويتضمن، قال هذا إذا كان صفة لمخلوق، والمذهب الأسلم الذي نلقى الله عليه إثبات صفة الخداع لله تعالى لأنه وصف نفسه به، فيجب علينا أن نصفه بما وصف به نفسه، فنقول الخداع صفة ثابتة لله تعالى لا نكيفه ولا نمثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني جيد، يعني موقف جيد، لأن أنا بس أنا مشتبه هذا الكلام اللي نقلته أنت في البداية في إيه إنه هل هذه روضان؟ يعني واحد ما يبغى يثبت صفة الخداع لله، يعني لما يجي يقول يخادعون الله يعني يخادعون نبيه وأولياءه ماشي، هذا يتضمن يعني. طيب طبعا ما في مشكلة في إيش في حق الله هنا، لأنه هو قصدهم أنه ما يمكن خداع الله، فكيف؟ طيب إما نقول لأن المنافقين من جهلهم يظنون أنه يخدعون الله، أنه ممكن أنه واحد يخدع الله، أو أن يقال إن خداعهم لله هو خداعهم لنبيه وأوليائه. طيب لكن المشكلة القضية لما تجي على مسألة وهو خادعهم، إيش حيفسر المفسر؟ يعني الأشاعرة، إذا شفت المفسرين مثلا الأشاعرة وغيرهم وتريدية ما راح يثبت صفة الخداع لله، يقول وهو خادعهم يعني كذا يعني يستدرج يعني يفسر، المهم ما يثبت صفة الخداع لله. أيوه بس هذا باطل، هذا تفسير باطل. اللي يجي يقول يخادع إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يعني يجازيهم، شفت كلمة ذا يجازيهم؟ هذا التأويل الباطل، هذا الفرار من إثبات الصفات، هذا اللي يفرون من إثبات صفات الله. ليش؟ لأن توهم نقصا عندهم فيفر من إثبات الصفة، سيروغ يراوغ يجي يقول وهو خادعهم يعني يجازيهم على عملهم. يا أخي احنا عارفين أنهم يجازيهم على عملهم، هذه فيها صفة، فيها صفة زيادة على قضية يجازيهم، ما فيها كلام. إيش مشكلتك؟ أثبت الصفة على وجه اللائق بالله. هو قال لك أنه يخدع كل الناس، هو قال أن الله يخدع المؤمنين، قال أن المنافقين يخادعون الله وهو خادعون. وين النقص إذا كان يخدع من أراد أن يخدعه؟ وينه؟ وين النقص إذا كان يمكر بمن مكر به أو بأوليائه؟ وينه؟ وين النقص إذا كان يستهزئ بمن استهزأ به وبديني وشرعي؟ ما في نقص. فالمشكلة تصور النقص الذي يؤدي إلى نفي الصفة. هيا يلا هات. هذا كلام. شوف يقول وهو خادع في ثلاثة أوجه، وهذا كلام يعني ينبغي هنا أن ننبه الإخوة والأخوات الذين يقرؤون في التفاسير، إلى أن كثيرا من مؤلفي أو كتاب أو جامعي التفاسير في باب الأسماء والصفات عندهم خلل كثير من المفسرين، لأنهم راحوا إلى منهج الأشاعرة. يعني ألفت كثير من التفاسير في وقت إيش؟ هيمنة المذهب الأشعري على الأمة الإسلامية. خلاص هذا المذهب المعتمد يعني في الأسماء والصفات، في وقت هيمنة المذهب الأشعري والماتوريدي على الأمة الإسلامية. طيب لأنه ارتبطت أحيانا يعني المذاهب ارتبطت الأخطاء العقدية في الأسماء والصفات ببعض المذاهب الفقهية. فيقول لك مثلا الأحناف ماتوريدية والمالكية مدري إيش أشاعرة والشافعي والحنابلة سلفيين، يلا كذا يعني. طبعا هذا كلام مو بإطلاق، لأنه فيه في الشافعية سلفيين وفيه في الحنابلة مؤولين. يعني في كل مذهب، شوف في كل مذهب كان في ناس على عقيدة السلف في الأسماء والصفات، في كل مذهب. يعني ممكن تجد أحناف سلفيين ومالكية سلفيين والشافعية سلفيين وحنابلة يكثر فيهم السلفيون، بس مش كلهم. في وقت هيمنة المذهب الأشعري والماتوريدي على الأمة الإسلامية كتبت كثير من التفاسير. فلما تجي تقرأ أنت الآن، الحين احنا عارفين الآن مذهب السلف ما هو؟ إثبات صفة الخداع لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وأنه خداع مقابلة وليس خداعا مطلقا، وإنما هو مقيد بمن خادعه فهو تعالى يخدعه. وخدعة الله للمنافقين يوم القيامة خدعة، الخدعة الخدعة اللي هي الخدعة المعروف، يعني يأتون مع المؤمنين قسمة الأنواع فيقال لهم شوف الله وين خدعة المنافقين هذه في يوم القيامة، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روحوا دوروا على أنوار وراء ما لكم دخل مع المؤمنين، المؤمنون سيجاوزون الصراط إلى الجنة والجهنم مظلمة والصراط مظلم ويحتاج إلى نور ليقطع، فالمؤمنون معهم أنوار وقد قسمت الأنوار وكل مؤمن معه نوره وجاي إلى الصراط ليقطع بالنور الذي معه. هذا المنافقون التصقوا بالمؤمنين كما كانوا في الدنيا معهم، فلما جاءوا للصراط يعني ها يدخل نفسه مع يعني ايش يسوي، ما معه نور. فيقال له الخدعة، يقول الله المنافقين ارجعوا التمسوا نورا، ارجع وراءك فالتمسوا نورا. فيرجع المنافقون للبحث عن أنوار فيبقى